في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر يجمعها حروف كم عسى النقص وعين ذو وجهين والطول أخص. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول الناظم: أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا. الناظم رحمه الله سيعرف لنا المد اللازم الحرفية، فقال بأن المد اللازم الحرفية يعرف إذا وجد ثلاث كلمات أو ثلاث حروف وأوسطها حرف مد. لدينا جبر ثلاث حروف والحرف الأوسط حرف مد، فهذا يسمى مدا لازما حرفيا. أو في ثلاثي معناها أو وجد حرف المد في ثلاثي الحروف والمد وسطه، معناها الحروف الثلاثة إذا كان أوسطها حرف مد فإن المد حينئذ يسمى مدا لازما حرفيا. فحرفي بدأ كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما، معناها كلاهما اللي هو المد اللازم الحرفي والمد اللازم الكلمي، إلى عاد مشدد إن قالوا مد لازم مثقل، تقل المد اللازم الكلمي إلى عاد مشدد قالوا مد لازم كلمي مثقل، والمد الحرفي مد إلى عاد مشدد قالوا مد لازم كلمي مثقل، إلى عاد كلهم ما هو مشدد إن قالهم مد لازم مخفف نتو. هذا معنى قلت كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما. قال: واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان حصر يجمعها حروف كم عسى النقص وعين ذو وجهين والطول أخص. كأنه يريد أن يسهل الطريق على طالب العلم، فقال له: المد اللازم الحرفي يوجد في أوائل السور ويجمع ذلك ثمان حروف وفي ثمان حصر يجمعها حروف كم عسى النقص، الكاف والميم والعين والسين واللام والنون والقاف والصاد، هذه الحروف الثمانية تجمع ما يوجد في القرآن من المد اللازم الحرفي. فالكاف كيف كافها يا عين صاد، الميم ألف لام ميم، والعين عين سين قاف عين صاد، والسين كيف طاسين وطاسين وعين سين قاف، واللام كيف ألف لام ميم ألف لام ر ألف لام ميم ر، والنون كيف نون والقلم، والقاف كيف قاف القرآن المجيد، كيف عين سين قاف كذلك، والصاد كيف صاد وقال الذكر، وعين ذو وجهين معناها العين في عين سين قاف، وكذلك كيف عين صاد فيها وجهان المد وعدمه، هو الصحيح المد، هذا معنى قلت والطول أخص.